بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في موطأ الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وقراءتنا في كتاب الجنائز. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذه قراءة في موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وبارك الله في شيخنا وسدد خطاه ونفعنا الله وإياكم بالكتاب والسنة. قال الإمام مالك رحمه الله: كتاب الجنائز. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك بن أنس أنه بلغه أن عثمان بن عفان رضي الله عنه وعبد الله بن عمر وأبا هريرة رضي الله عن الجميع كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة، الرجال والنساء، فيجعلون الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول: لا يصلي الرجل على الجنائز إلا وهو طاهر. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا صلى على الجنازة لم يكن يقرأ. هذا في مسائل. المسألة الأولى أنه إذا اجتمع رجال ونساء في صلاة الجنازة فكيف يكون الترتيب من جهة تقديم المرأة أو الرجل بالنسبة للإمام، وكيف أيضا نضع أو يقف الإمام أمام وسط المرأة وصدر الرجل؟ يعني عندك جنازة رجل ومرأة، ماذا تصنع؟ فقالوا: كانوا يقدمون الرجال فيجعلون الرجال مما يلي الإمام، تضع الرجل أولا ثم تضع المرأة بعده مما يلي القبل، تقف عند صدر الرجل وتأتي بنعش المرأة وجنازتها فتجعل وسطها يساوي صدر الرجل، فهكذا إذا الرجل أمامك بعد ذلك المرأة تقف عند صدر الرجل، وسط المرأة يكون عند صدر الرجل، فتجمع بين الوقفتين. المسألة الثانية أن صلاة الجنازة يلزم لها الطهارة كصلاة الفريضة وصلاة النافلة، وإنما هذا مما تكلم فيه العلماء للظن بأن صلاة الجنازة لم يكن فيها ركوع ولا سجود، فقد يظن الظان أنه لا يلزم لها الطهارة، لكن الطهارة لازمة لها كأي صلاة، فلقد سماها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة، فتدخل في حديث أبي هريرة: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. وهذا القول عليه جميع العلماء إلا ما روي عن الشعبي رحمه الله تعالى أنه كان لا يرى الطهارة لازمة لصلاة الجنازة. والصواب المقطوع به أن صلاة الجنازة يلزم لها الطهارة كصلاة الفرض وصلاة النافلة. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في دفن الميت. قال: أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء، وصلى الناس أفرادا لا يؤمهم أحد، فقال ناس: يدفن عند المنبر، وقال آخرون: يدفن بالبقيع. فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما دفن نبي إلا في مكانه الذي قبض الله نفسه فيه. قال: فأخروا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مكانه الذي قبض الله نفسه فيه، فلما كان عند غسله فأرادوا نزع قميصه فسمعوا صوتا يقول: لا تنزعوا عنه القميص، وغسل وهو عليه. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان بالمدينة رجلان كان أحدهما يلحد والآخر لا يلحد، فقالوا أيهما جاء أولا عمل عمله، فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما صدقت بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت وقع الكرازين. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت رأيت ثلاثة أقمار سقطن في حجرتي فقصصت رؤياي على أبي بكر الصديق، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في بيتها قال لها أبو بكر هذا أحد أقمارك وهو خيرها. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانك. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يتوسد القبور ويضطجع عليها. قال مالك وإنما نهي عن القعود على القبور فيما نرى والله أعلم للمذاهب. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه سمع غير واحد يقول إن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ماتا بالعقيق فحمل إلى المدينة فدفن فيها. نعم، هذا الباب وهو باب ما جاء في دفن الميت فيه مسائل. المسألة الأولى اختصاص الأنبياء دون غيرهم بأن نبي يدفن في مكانه الذي مات فيه، لأن الصحابة اختلفوا أين يدفنون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم يدفن عند المنبر وقال الآخر يدفن بالبقيع. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما دفن نبي إلا في مكانه الذي قبض الله نفسه فيه، يعني إلا في المكان الذي مات فيه النبي. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم في غرفة عائشة وحجرتها دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة رضي الله عنها، ولم يدفن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وإنما دفن في حجرة عائشة. فلما حصل التوسعة للمسجد كانت التوسعة في الجهات عدا جهة الحجرات، فلما كان في عهد بن أمية أدخلت حجرة النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ومن هنا دخل القبر المسجد بغير محضر من الصحابة بل وإنكار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان فعل ملك من الملوك ليس فعل العلماء وليس فعل الصحابة رضي الله عنهم. المسألة الثانية أن السنة اللحد في الدفن، وأما الشق فيجوز، فيدفن الرجل إما في شق وإما في لحد، والسنة اللحد وهو أفضل من الشق، إلا إذا كانت الأرض نفسها لا تحتمل اللحد فيكون الشق أولى. وما الشق وما اللحد؟ الشق أن تحفر في الأرض و تضع الميت في وسط القبر وتهيل التراب عليه، هذا هو الشق. أما اللحد فإنك تأتي إلى الجدار الذي يلي القبلة في أسفله فتحفر فيه حفرة ثم تضع في هذه الحفرة فيكون مائلا، ولهذا اللحد هو هذا الشق المائل الذي يكون في الجدار الذي يلي القبلة. يعني مثلا دلوقتي احنا مثل جلوسنا الان الى جهة القبلة وهذا القبر، اتي انا الى هذا الجدار الذي يلي القبلة واحفر فيه من اسفل حفرة ثم اضع الميت هنا وجهه هنا ورأسه هنا الى جهة القبلة ويدخل في هذا الجيب والفتحة في أسفل القبر، ثم أنصب عليه اللبن اللي هو الطوب وأهيل عليه التراب بعد ذلك. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك في المدينة رجل يلحد، يعني يقوم بعملية اللحد، ورجل آخر يقوم بالشق. فقالوا طيب نقوم بعمل اللحد أو بالشق لرسول الله؟ فقالوا نبعث إليهما، فأيهما جاء أولا عمل عمله. فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء الذي يلحد أولا فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واختار الله عز وجل نبيه الأفضل والأول. فإذا الدفن يدور بين اللحد والشق. أما ما نفعله نحن من وضع الميت على ظهر الأرض فإن هذا لا يعرف عند أبي جهل، فضلا عن أن يعرف عند المسلمين. أبو جهل نفسه لم يدفن على ظهر الأرض، إنما دفن يدفن العرب في باطن الأرض. وإذا بشر أحدهم بالأنثى إذا الله جل مسفدا وهو كظيم يتوارى من القوم من سيما بشر به أيدسه أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، أم يدسه في التراب، يعني حتى وهو يقتل ابنته. فما عرف أبو جهل حتى الدفن على ظهر الأرض، ولا عرف هذا إلا عند المتأخرين. المسألة الثالثة أن الصحابة رضوان الله عليهم فجعوا بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم تعلمون ما جرى على الصحابة رضي الله عنهم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، ما صدقوا موت رسول الله حتى جلس عمر رضي الله عنه ينكر على من يقول بأن النبي مات صلى الله عليه وسلم، وهذا من شدة الصدمة. ولا شك أن موت النبي فجيعة ما يتخيلها عقل، ما يتخيلها عقل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسري في جسومهم سريان الدم بل النفس والروح، فكانوا لا يتخيلون أن صباحا لا يصلي بهم رسول الله، أو أن مساء لا يصلي بهم رسول الله، أو أن يوما يمر ولا يرون فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مستحيل، يعني ما كانوا يتخيلون. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أن النبي سيموت وأن النبي لا يخلد، ولكن هذا من شدة وقع موت رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفوسهم، لهذا أصيبوا بذهول. فقال عمر الذي تعرفونه، وقال الصحابة الذي تعرفونه، حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه الثابت الذي ثبته الله سبحانه وتعالى في كثير من المحن، وقاد الأمة قيادة عظيمة رشيدة. فأتى النبي فدخل عليه ثم رفع عن وجهه وقبله صلى الله عليه وسلم وقال ما أطيبك حيا وميتا يا رسول الله. ثم جاء ينهى عمر عن قوله فلم يلتفت إليه عمر حتى صعد المنبر وقال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلقى الله تبارك وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. مما حصل في ذلك أيضا من الذهول ما جرى على أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، زوجة النبي وهي أم سلمة، تقول ما صدقت بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعت وقع الكرازين. وقع الكرازين يعني الفؤوس والمساحات التي دفن النبي وأهاله على النبي صلى الله عليه وسلم بالتراب وكذا، يعني ما صدقنا ولا وقع في نفوسنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مات حتى وقع هذا بالفعل، وحفروا له ووضعوه ووروا عليه التراب. شوف إلى أي حد بقي هذا في نفوس الصحابة. أم سلمة زوجه صلى الله عليه وسلم تقول ما صدقت حتى دفنوه وحفروا له ووروه صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي مات الأحد ودفن يوم الثلاثاء، وصلى الناس عليه أفرادا، مات يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء. أيضا مما تعرض مسائل هذا الباب الرؤية التي رأتها عائشة رضي الله عنها. فلقد رأت عائشة يوما ما ثلاثة أقمار سقطن في حجرتها، ثلاثة أقمار. فسألت أبا بكر رضي الله عنه عن ذلك، قالت فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودفن في حجرتها قال لها هذا أحد أقمارك وهو خيرها، أحد أقمارك التي سقطت في هذا الحجرة وهو إيه خيرها. وهذا تأويل هذه الرؤية ما جرى من دفن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في حجرة عائشة رضي الله عنها. فالرؤية حق وتأويل الرؤية مطلوب، وأبو بكر رضي الله عنه كان ممن هو مشهور بتعبير الرؤى، حتى كان يعبر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان أبو بكر من أعلم الناس بالأنساب ومن أتقنم تأويل الرؤى. نعم. أيضا من مسائل هذا الباب ما يقع من فتن الناس في آخر الزمان، حتى إن الرجل ليمر بقبر أخيه فيقول يا ليتني مكانك، مما يرى من فتن عظيمة عند الناس فيخاف على نفسه ويتمنى الموت حينئذ. طيب كيف نجمع بين هذا أن يتمنى الموت وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمنى أحدنا الموت؟ كيف نجمع بين الأمرين؟ قولي حاجة. يعني أنه اللي يا ليتني مكانك، ولا الثاني اللي هو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه حينما قال يتمنى أحدكم الموت من باب الدعاء؟ إيه طيب، بس النبي يقول لا تمنى أحدكم الموت. أي طيب اتقن بقى الجواب، يعني اتقن الجواب كيف تجمع بين هذا وذاك. يعني إذا حمله عليه الجزع فإن هذا يمنع، لتمنى أحدكم موت لضر إيه أصابه، وإنما يقول اللهم حينما علمت الحياة خيرا لي وتوفي إذا كانت توفي خيرا لي، إنما إذا حمله على ذلك الجزع وعدم الصبر واليأس والقنوط فإن ذلك ممنوع. صحيح هذا. وأما إذا كان من أجل الفتن أو غير ذلك فإن الإنسان له أن يتمنى ألا يفتن كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هنا، ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه فإذا أردت لعبادك فتنة فاقبضني إليك. فيجوز الإنسان عند حلول الفتن العامة وعدم استطاعة الإنسان أن يظهر دينه وسط هذه الفتن أن يسأل الله عز وجل أن يتوفاه بعيدا عن هذه الفتن. فإذا المورد الذي نهى النبي عن تمني هذا مورد غير الذي جاءت فيه الرخصة بهذا. المورد الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تمنيه إذا أصيب الإنسان بجزع ويأس وقنوط وكذا فإنه ينهى عن ذلك، وإنما يفوض أمره إلى الله عز وجل، توفني ما علمت الوفاة خيرا لي وأحيني ما علمت الحياة خيرا لي. من المسائل أيضا مسألة النهي عن القعود على القبور. الإمام مالك هنا رحمه تعالى يرجح إنه النهي إنما يكون لمن أراد أن يتغوط، يعني يجلس على القبر يتغوط عليه، هذا هو النهي. أما مطلق الجلوس على القبر فليس هذا منهيا عنه لدليل فعل علي رضي الله عنه، والذي يظهر خلاف ذلك وأن القبر ينهى الإنسان عن الجلوس عليه ولو لم يكن لقضاء الحاجة، لأن هذا من إهانته، وتوسد القبر من إهانته فيما يظهر والله أعلم. أيضا من مسائله أن جواز نقل الإنسان ليدفن في مكان غير الذي مات فيه. إنسان مات في هذه البلدة فينقل إلى بلدة أخرى يدفن فيه، نقل الميت من بلد إلى بلد يدفن فيه هل هذا جائز أم لا؟ ذكر في ذلك حديث سعد بن وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال مات بالعقيق فحمل إلى المدينة فدفن فيها. طبعا قوله فحمل إلى المدينة يعني نقل من العقيق وده موضع بقرب المدينة إلى المدينة ودفن هناك، فدل هذا على جواز نقل ذلك. إذا حصلت مصلحة راجحة لهذا فجاز، وإلا فالأصل أن ألا ينقل الميت مكان مكان حتى لا يعرضه إلى نوع إهانة ومشقة، مثل ما يجري الآن مثلا واحد مات في السعودية قالوا لابد يدفن في مصر هنا ويجمعون له الأموال ويتعرض يتأخر يومين وثلاثة أحيانا حتى تنهى الإجراءات، وكل ذلك من المشقة ولا يجوز هذا. لماذا ينقل هناك إلى هنا؟ من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ فالأصل أنه يبقى هناك ويدفن هناك إكراما له، وأيضا من أجل عدم التبذير والنفقة، قد ينفق عليه آلاف في ذلك من تذكرة في الطائرة ومن إنهاء إجراءات، قد يتكلف آلافا أولاده أولى بها وورثته أولى بها، فلا ينقل إلا عند الحاج. والله لو مثلا مات هنا وليس لديه مقابر والمقابر في بلدة أخرى فينقل إليها ما فيش إشكال. أن مثلا هنا مقابر يعني فوق الأرض يدفن في الإنسان لكن في مكان آخر فيه مكان يمكن أن يلحد فيه أو كذا ينقل لهذا الغرض، هذا أولى ولا شك. يعني إذا كان للنقل حاجة فلا بأس، أما لغير حاجة فيدفن في مكانه حتى لا يتعرض الميت لنوع إهانة. نعم نعم تجوز مخالفة الوصية في هذا، يعني إذا كان واحد يوصي أن يدفن في المكان الفلاني ويترتب على ذلك مشقة فإنه لا تنفذ وصيته، لا تنفذ الوصية إلا في حدود المشروع والأفضل للميت. سيأتي المبحث صلاة على ذلك في المسجد، سيأتي المبحث إن شاء الله. قال رحمه الله باب التكبير على الجنائز. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم فكبر أربع تكبيرات. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أن أبا أمامة بن سهل بن حنيف أخبره أن مسكينة مرضت فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمرضها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويسأل عنهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ماتت فآذنوني. قال فخرج بجنازتها ليلى فكرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح أخبروه بالذي كان من شأنها فقال ألم أمركم أن تؤذنوني بها؟ فقالوا يا رسول الله كرهنا أن نخرجك ليلا أو نوقظك. قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها وكبر أربع تكبيرات. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يفوته بعض التكبيرة على الجنازة ويدرك بعضها، قال ليقض ما فاته من ذلك. نعم باب ما جاء في التكبيرات على الجنائز. في هذا الباب مسائل، المسألة الأولى جواز النعي إذا خلا من أمور الجاهلية وتوقف واقتصر على الإخبار بالميت، فهذا لا بأس به. أن نقول مثلا يا جماعة الآن أقول يا أخوان مات فلان مثلا من أهل هذه البلدة وسوف يصلى عليه في مسجد مثلا كذا، فهذا لا بأس به على مجرد الإخبار، هذا لا بأس به، يخبر بعضنا بعضا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نعى للصحابة نعى النجاشي، وأيضا جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم هو في المسجد نعى قتل قواد مؤتة للصحابة، قال صلى الله عليه وسلم قتل زيد بن حارثة، قال قتل جعفر بن أبي طالب، ثم قال قتل عبد الله بن رواحة، وهو في المسجد يخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ثم يبكي، يقول قتل جعفر وهو يبكي، ثم قال قتل زيد وهو يبكي، ثم قال قتل عبد الله بن رواحة. فدل هذا على أن النعي إذا اقتصر على الإخبار مجرد الإخبار هذا لا بأس به، يقال متى فلان والصلاة عليه في مسجد كذا من باب تجميع الناس على الصلاة عليه وكثرة ذلك، هذا لا بأس به ولا حرج. أما ما يعتاد الناس من المشي في الطرقات وإذاعة ذلك وتجاوز في هذا الباب حتى يدخل نوع فخرة في هذا، فيقال مثلا مات عميد عائلة كذا كذا، فلان الموظف بكذا، وقريب كل منه ونسيب كل منه وكذا كل من، حتى تعدد الشخصيات كلها، ولو فاتت شخصية ربما وقع إشكال كبير في هذا وأدى إلى الشحناء والبغضاء، يقول فلان لم يذكر، لماذا لم يذكر فلان؟ لأنه كان بينه وبينه كذا، ولماذا لم يذكر فلان، ولماذا لم يذكر فلان، وهكذا، فيدخل في ذلك نوع فخرة في هذا الباب. وكذلك ذكر ذلك مثلا في صفحات الجرائد أيضا على هذا الوجه، إذا كان هذا على هذا الوجه من جهة الفخرة وإظهار الفضائل والمحاسن، كل ذلك من نعي الجاهلية. أما مجرد الإخبار فلا بأس به، فالنبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه. النجاشي هذا كان ملك الحبشة، وهو الذي احتضن المسلمين هناك ونفع الله عز وجل به، وأيضا أسلم النجاشي رحمه رضي الله عنه وأخفى إسلامه ومات على ذلك، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخرج بهم إلى المصلى. المسألة الثانية أنه يجوز أو أنه يتعين على المسلمين الصلاة على الغائب إذا لم يصل على الميت ودفن من غير صلاة عليه، فيجب عليهم الصلاة إذا علم الناس بذلك. ومن هنا كانت الصلاة على الغائب لمن لم يصلى عليه، إذا مثلا أخبرونا أن شابا مات في أمريكا ودفن ولم يصلى عليه، يبقى يجب علينا أن نصلى عليه هنا، يجب علينا أن نصلي عليه هنا، وصلاتنا عليه صلاة الإيه؟ الغائب، فنكبر وأربعا ونصلي عليه كما لو كان الميت أمامنا. والصلاة على الغائب اختلف فيها العلم، فمنهم من رآها مطلقا واستدل بحديث مثلا النجاشي، وكله في حديث النجاشي، كل الأقوال مترتبة على حديث النجاشي، فمنهم من قال يصلى عليه لأن النبي صلى عليه، ومنهم من قال لا يصلى على الغائب لأن النبي إنما صلى عليه لأنه لم يصلى عليه. لكن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلى على كل من مات؟ لا، إنما صلى على النجاشي لعدم الصلاة عليه. ومنه من قال يصلى على الغائب إذا كان مشهورا بالعلم والفضل كالعلماء مثلا، يعني لو مثلا مات زي الشيخ الألباني مثلا في الأردن أو كذا، فإننا نصلي عليه هنا نظرا لأنه من العلماء المبرزين، أو رجل له قدم راسخ في الإسلام، تاجر كبير نفع الله بماله مثلا أو كذا، فإنه يصلى عليه لعظيم النفع به. واستدلوا على ذلك أيضا بحديث النجاشي، لأن النجاشي كان ملك الحبشة وكذا، فقالوا خلاص يصلى على العلماء والملوك والأمراء وذوي الوجاهات الذين لهم أثر في الأمم في أمتهم. والصواب من هذا كله أنه يصلى على الغائب إذا لم يصلى عليه، فإذا صلي عليه فإنه يكتفى له بالدعاء فقط ولا يصلى عليه، يكتفى بالدعاء فقط ولا يصلى عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما صلى على كل من مات، وإنما صلى على النجاشي لعدم الصلاة عليه. أيضا من هذا الحديث تؤخذ مسألة أخرى، ألا وهي أن الصلاة على الميت إنما تكون في المصليات المعدة لذلك، الأماكن التي يصلى فيها العيد وكذا تصلى عليها الجنازة، ولا تصلى الجنازة في المسجد إلا عند الحاجة، إذا احتاج إلى ذلك كان يكون مطر أو كذا فلا بأس بالصلاة على الميت في المسجد. فقد جاء عند مسلم من حديث عائشة أن النبي ما صلى على سهيل ابن بيضاء إلا في المسجد، فصلى النبي، فيجوز الصلاة على الجنازة في المسجد بيد أن السنة أن يصلى عليه خارج المسجد، السنة أن يصلى عليه خارج المسجد ليس في المسجد، إنما يصلى عليه خارج المسجد، هذه السنة. ولو صلى عليه في المسجد جاز هذا. ولهذا إذا دل الناس على السنة وعلم الناس السنة وقيل يا جماعة احنا نصلي على الميت خارج المسجد لأن هذه السنة، فحصلت فتنة عظيمة. أنتم تعلمون أن الشيطان يعني يضيض ويفرق في مثل هذه المواضع، فيأتي جزء من أهل الميت يقولون نصلي عليه خارج المسجد هذه السنة، ويأتي جزء آخر يقال هذا لعب عيال ما تشغلوناش، الناس طول عمرها بتصلي على الميت داخل المسجد انتم كذا، فتحصل ايه فتنة عظيمة. حينئذ لا يصر الواحد على انه يصلي على الجنازة خارج المسجد، خاص يجوز انك تصلي داخل المسجد، فاحسم الفتنة وصلي على الميت داخل المسجد ولا تقم بعمل ايه فتنة بين الناس. ايضا في ذلك بيان ان صلاة الجنازة ايضا تصلى جماعة وتصلى فرادى، أما الجماعة فكما كان النبي يصلي، وأما الفرادى فقد صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فرادى من غير إمام يجمعهم. أيضا فيه أن التكبيرات على الجنازة تكون 4 تكبيرات، وهذا الأفضل والمقدم، ويجوز الزيادة على 4 تكبيرات، فقد صلى الصحابة بأكثر من ذلك في بعض المواضع، فيجوز أن يكبر إنسان إلى 5 تكبيرات، جزء 5 وجزء أكثر من ذلك كما ورد، لكن الأكمل والأفضل الاقتصار على 4 تكبيرات. ما في إشكال. الإيه؟ يدعو. أيضا يدعو. يدعو للميت. أيضا في هذه الأحاديث أو في هذا الباب من المسائل جواز الصلاة على الجنازة في المقابر، وهذا من المستثنيات من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة، فإن النهي عنه من الصلاة في المقبرة ما كان من صلاة الفريضة أو النافلة، الصلاة ذات الركوع والسجود، أما صلاة الجنازة فتجوز على المقبرة، يأتي الواحد على القبر ويصلي عليه ويجعل القبر بينه وبين القبلة، يعني بينه وبين القبلة يصلي إن أمكن. طيب إذا صعب إن هو يجعل القبر بينه زي الجنازة ويصلي إليه ويجعله بينه وبين القبلة، يعني اتجاه القبلة بعيد عن القبر، فهل يتجه إلى القبر أو يتجه إلى القبلة؟ يعني القبر مثلا هنا، إذا اتجه إلى القبر يبقى تحول على القبلة، والقبلة هكذا مثل ما نجلس الآن، فماذا يصنع؟ نقول الواجب عليه أن يتجه إلى القبلة، الواجب عليه أن يتجه إلى القبلة، لكن لو كان القبر بينه وبين القبلة هذا الأفضل والأحسن، إذا ما استطاع ذلك يبقى يتجه إلى القبلة ولا يتجه إلى القبر بشيء. فيجوز الصلاة على من دفن في القبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على هذه الإيه؟ صلى على هذه المرأة لما أعلم صلى الله عليه وسلم بموتها ولم يكن قد أعلم عليه حال الصلاة، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها وكبر 4 تكبيرات فدل هذا على جواز الصلاة على المقبرة وأن يجعل القبر بينه وبين القبلة. طيب هل هناك مدة لذلك؟ يعني مثلا احنا نصلي على الميت في قبره اليوم مثلا يوم أن مات، ولا ثاني يوم، ولا أسبوع، ولا شهر، ولا سنة؟ واحد مثلا أبوه مات وهو في السعودية مثلا ونزل بعد 6 أشهر، هل يصلي عليه أو لذلك مدة معلومة معينة؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال ليس هناك مدة، ومنهم من قال بل هناك مدة، والذين حددوا المدة قد اختلفوا. فمنهم من قال شهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة بعدما دفنت بشهر، ومنهم من قال أقل من ذلك أو أكثر. والذي يترجح أنه ليس هناك مدة يرجع إليها، ولكن يجوز أن يصلى على القبر أي مدة بعد 6 أشهر، بل يكون بعد 10 سنين، يجوز هذا بعد 10 سنين، كأن يدفن للإنسان ولد مثلا. وهذا يمكن لو فتشنا عند الناس سوف نجد هذا الأمر واقعا بكثرة. كان الناس في الزمن الأول قبل معرفة السنة يعني وكذا، ما كانوا يصلون على الصغار. إذا مات للواحد ولد بعدما يولد مثلا أو بعد شهر أو كذا، فإنهم يدفنونه ولا يصلون عليه. أو نزل بعد 6 أشهر في الحمل فإنهم يدفنونه ولا يصلون عليه. هذا يمكن 90% لم يكن 100% من الناس، فتركت الصلاة على هذا الميت. ثم علم الحكم الآن وقد دفن ولده من غير صلاة، ماذا يصنع؟ يصلي عليه الآن، يصلي عليه الآن، يصلي عند قبره الآن، أو يصلي عليه صلاة الغائب. وهذا لو كان منذ 10 سنين فإنه يصلي عليه. فالصواب أنه ليس هناك مدة يعول عليها، وإنما المدة مطلقة. وكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى على هذه المرأة بعد 10 سنين بعد شهر لا يعني أن الشهر مقصود، ولكن لما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك صلى عليه. طيب، لكن هل عندك دليل أن لو النبي علم عليه بعد شهرين ما كان صلى؟ أو هل قال النبي صلى الله عليه وسلم تصلي عليه إذا طال الأمر؟ لا. فكون النبي صلى الله عليه وسلم لما أعلم صلى فدل هذا على مطلق المدة. فيه أيضا جواز الدفن ليلا، جواز الدفن ليلا، لأن هؤلاء قال فخرج بجنازتها ليلا فكرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبحوا أخبروه بالذي كان من شأنه. فدل هذا على جواز الدفن ليلا، يجوز الدفن ليلا. نعم. فيه أيضا تواضعه صلى الله عليه وسلم وشفقته بالأمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذه المرأة المسكينة التي مرضت، النبي قال صلى الله عليه وسلم يعني إذا ماتت فأذنوني علموني حتى أصلي عليها. فلما رفقوا بالنبي وما أخبروه وعلم النبي صلى على قبرها، فدل هذا على تواضعه صلى الله عليه وسلم وعلى حرصه على هذا الخير، أن ينال هذه المرأة من الفضل بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الصحابة كانوا يحرصون على هذا جدا، يتمنى الواحد لو مات في عهد النبي حتى يصلي النبي عليه صلى الله عليه وسلم، كما جاء في صحيح الإمام مسلم حديث عوف بن مالك لما مات رجل فصلى النبي عليه فسمعه يدعو على هذا الميت له، فقال صلى الله عليه فقال عوف حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت، تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الميت. نعم. لا، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الصلاة على ايه؟ على الوجوب. اصل إعادة؟ لا لا لا، صلاة الجماعة على حكمها خاص. عند من لا يرى إعادتها طبعا فيها خلاف، لكن عند من لم يرى إعادة الجماعة في المسجد لا يصح عنده هذا، لأن هذه جنازة، والجنازة مطلقة في مسألة الجماعة. يعني لو تكررت هذه عشرات المرات على الميت، يعني لو صلي على الميت 5 مرات 7 مرات 10 مرات هذا ليس يوجد في نهي، لكن هنا النهي عن إعادته في المسجد، النهي عن إعادته في المسجد بالنسبة لصلاة الفريضة هذا اللي يرون النهي يرون ان عن عز الجماعة يرون هذا في صلاة الفريضة. نعم. له ذلك الواحد أن يكرر الصلاة أكثر من مرة، يعني يكرر الصلاة أكثر مرة على ميت واحد. نعم. لكن الأولى أنه يكرر الدعاء، يعني يصلي مرة ثم يكرر الدعاء، لكن لو كرر ذلك لا بأس. نعم. الرجح جوازها، ولا جواز إعادة الصلاة في المسجد. نعم. قال رحمه الله: باب الحسبة بالمصيبة بالولد وغيره. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي النضر السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم إلا كانوا له جنة من النار. فقالت امرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو اثنان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو اثنان. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم، لقوله: وإن منكم إلا واردها. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليعز المسلمين في مصائبهم المصيبة بي. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه عن أبي الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال العبد المؤمن يصاب في ولده وحامته حتى يلقى الله وليست له خطيئة. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن أنه قال: دخل أبو سلمة ابن عبد الأسد على أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما لهو أحب إلي من حمر النعم. قالت: وما هو؟ قال: سمعته وهو يقول: من أصيب بمصيبة فقال كما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واعقبني خيرا منها فعل الله ذلك به. قالت أم سلمة رضي الله عنها: فلما توفي أبو سلمة قلته، ثم قلت: ومن مثل أبي سلمة؟ فأعقبها الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجها. الله. قال: هذا باب الحسبة بالمصيبة بالولد وغيره، يعني باب احتساب المصيبة عند الله سبحانه وتعالى. إذا نزلت المصيبة بالإنسان فإنه يحتسب تلك المصيبة ويفوض أمره إلى الله عز وجل ويقول الذي هو خير ويرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى ويقول كما علمه ربه: إنا لله وإنا إليه راجعون، ولنبلونكم شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فينبغي على الإنسان أن يقول الذي هو خير وأن يحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي من يؤمن بالله عز وجل وأن هذه المصيبة من عنده ويفوض أمره إلى الله يهدي الله سبحانه وتعالى قلبه، أي يشرح صدره وينزل عليه الصبر فيصبر ويوسع الله عز وجل ويشرح صدره لذلك. ولهذا فإن المسلم أمام المصائب يقف محتسبا ويستدل بالقدر على تلك المصائب فيقول الحمد لله على كل حال، الله عز وجل قدرها علي، لما الجزع؟ والله عز وجل قدر ذلك، وما قدره الله سبحانه وتعالى فيكون، لا مبدل لأمره ولا معقب لحكمه، فيستدل بالقدر. أول ما تحصل المصيبة يرجع ذلك إلى الله عز وجل، يقول إن الله وإن الله راجعون. أما المعايب والذنوب والمعاصي فلا يجوز الإنسان أن يستدل بالقدر على ذلك ليبرر لنفسه الخطأ وإن كانت المعايب بقدر الله. انتبهوا لهذه المسألة. إنسان عصى الله عز وجل، قتل، سرق، زنى، فيأتي أحد يلومه في ذلك فيقول أنا ما سرقت إلا بقدر الله، وأنا ما زنيت إلا بقدر الله، على ما تلومونني؟ وهل فعلت ذلك إلا بقدر الله؟ ويستدل بالقدر مبررا لنفسه ارتكاب هذه المعصية. هذا خطأ شنيع، ولا يجوز للإنسان أن يستدل بالقدر على المعايب وعلى المعاصي، وإن كانت المعاصي وقعت بقدر الله، لكن لا يستدل بهذه المعاصي بهذا القدر على المعاصي، وإنما تجب عليه توبته من هذه المعاصي، ويقول كما قال آدم عليه السلام وحواء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ومن هنا قعد العلماء قاعدة ألا وهي الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعايب. يستدل بالقدر على الايه؟ على المصائب ليس على المعايب، وهي الذنوب والمعاصي، وانما اذا وقع الانسان في المعصيه نسب الامر الى نفسه وقال كما قال ادم: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ويحدث التوبه الى الله سبحانه وتعالى ويرجع وينيب ويلوم نفسه ويعود باللائمة عليها. أما إذا وقعت المصيبة والحدث والبلاء فإنه يصبر ويرجع ذلك إلى أمر الله سبحانه وتعالى. ففرق بين الاحتجاج بالقدر على المصيبة والاحتجاج بالقدر على المعصية. نعم كل لقدر الله سبحانه وتعالى، لكن الاحتجاج بالقدر على المعصية يجرئ الإنسان على اقترافها، أما الاحتجاج بالقدر على المصيبة يصبر الإنسان على ذلك. من ذلك أيضا من مسائل هذا الباب، عليكم السلام، من مسائل هذا الباب ما قاله صلى الله عليه وسلم في فضل من مات له جمع من الأولاد فصبر واحتسب، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فيحتسبهم إلا كانوا له جنة من النار، يعني وقاية من النار. لكن شرط هذا يا إخوان الاحتساب، فيحتسبهم هذا الشرط. أما إذا مات له ولد واحد أو اثنان أو أربعة أو عشر أو مئة ثم لم يحتسب وجزع ولم يصبر وكذا، فإن ذلك لا يناله أجر، لا يناله أجر بهذا. ليه؟ لأنه لم يحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى. بل وقد يخرج الإنسان من ملة الإسلام بالمصيبة يصاب بها، إذا جزع وقال واعترض على قضاء الله سبحانه وتعالى وقدره وقال: يا ربي لما ابتليتني بهذا، لما كذا، وصار يعترض، فقد يخرج الإنسان من ملة الإسلام. ولهذا الإنسان إذا نزل بالمصيبة وجب عليه أن يصبر وأن يفوض أمره إلى الله عز وجل، بل ويرضى بهذا، بل ويشكر ربه. ولهذا كان الناس أمام هذه المصائب على أقسام. القسم الأول منهم من يجزع ويعترض على القدر حتى يخرجه ذلك من ملة الإسلام، قد يكفر الإنسان بالمصيبة تنزل به فقل: ليه يا رب اشمعنا، هذا ظلم، والعياذ بالله. زي امرأة هذه حصلت يعني ليست من النوادر كان عندنا رجل اسمه فلان بلاش عشان ما يطلعش الاسم بس هذا وإن كان يعني الرجل هذا من زمان رجل اسمه فلان فهذا الرجل ماتت له جاموسة هذا من 30 سنة يمكن فقالت أمه يا رب ليه جاموسة فلان يا رب ليه جاموسة فلان شمعنا جاموسة فلان فقد يخرج الإنسان من ملة الإسلام بالمصيبة هذه يصاب به. القسم الثاني من تنزل به المصيبة فيعلم أنها من قدر الله نعم لكن لا يصبر فيلطم خدا ويشق جيبا ويدعو بدعوى الجاهلية فهذا آثم لكن لا يخرج من ملة الإسلام. آثم من نزل به المصيبة فلم يحتمل الصبر فلطم الخد وشق الجيب ودعا بدعوى الجاهلية. القسم الثالث من نزل به المصيبة فصبر على ذلك صبر وهو يعاني مرارة المصيبة لكنه صبر فهذا أتى بالواجب الواجب الذي هو إيه؟ الصبر. القسم الرابع من نزل به المصيبة فرضي رضي بها وانشرح صدره وعلم أنها من عند الله سبحانه وتعالى فرضي وهذا مستحب فليس كل أحد يستطيع أن ينشرح صدره لهذه المصيبة. القسم الخامس من تنزل به المصيبة فيشكر الله وده بقى أرقى الأقسام وهذا لا يناله بقى إلا يعني فيشكر الله يعلم هذه المصيبة إنما هي منحة ولو كانت في ثوب محنة لأنه لو استحضر أجرها شوف الآن من مات له 3 من ولد كانوا له جنة من النار طيب يعني وقاية من النار. الولد ميت اليوم ميت غدا ميت بعد 1000 سنة أليس كذلك؟ تمام يبقى هذا ما فاته شيء مات اليوم مات غدا مات غدا ما فاته شيء لكن لما يستحضر الأجر وهو مع الاحتساب يكون له جنة من النار. جنة من النار هذه جائزة كبرى عظيمة جدا أن الإنسان لا يعذب بسبب الصبر على لو استحضر هذا شكر الله. أنا الآن ما أخذ منك 100 جنيه تؤلمك لكن لو أخذ منك 100 وديك 1000000 تقول تعالى يا رجل فيك 100 كمان في البيت انتظر بس تعالى أجيب لك البيت خد تعالى خد 100 الثانية ليه نظرا للذي سيعود إيه. فلو استحضر الإنسان ذلك لشكر الله سبحانه وتعالى كما قالت المرأة الصالحة لما قطع إصبعها فضحكت فقالوا لها ما يضحكك فقالت أنستني حلاوة أجرها مرارة قطعها أنستني حلاوة أجرها مرارة قطعها يعني أنا مستحضرة حلاوة الأجر لو هصبر حلاوة الأجر هذا أنستها مرارة الإيه مرارة القطع. ولهذا لما جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله أين ولدي وكان قتل فإن كان في الجنة صبرت وإن لم يكن في الجنة أريتك ماذا أصنع ما تبقى مصيبتين مصيبة فقده ومصيبة إنه ليس في الجنة فقال إنه ليس في جنة واحدة وإنما أصاب جنانا كثيرة يعني في درجات فاحتسبت فكان هؤلاء يحمدون الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر ولهذا كانت المرة تقول الحمد لله الذي شرفني بقتلهم جميعا. ففي امرأة استفتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله طيب أو اثنان يعني يبدو أنه مات لها اثنان مثلا النبي قال 3 فقالت يا رسول الله أو اثنان طيب لو مات اثنان فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو اثنان طيب أو واحد يرجى إن شاء الله أيضا أو واحد طيب أيضا في من مسائل هذا الباب أن المسلمين إذا نزلت المصيبة بهم عز كل واحد نفسه بمصيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكل مصيبة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جلل وهينة أي أحد يمكن أن يبلغ رتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أب أو أخ أو أخت أو زوجة أو ولد يمكن أن يبلغ رتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي قد مات فإن الإنسان له في موته صلى الله عليه وسلم أعظم التسلية، فيصبر الإنسان مات رسول الله يكفي، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أنه أكرم الخلق على الله عز وجل لكن مات رسول الله. ولهذا كان الصحابة يعذب بعضهم بعضا بهذا. المرأة التي لقيت جيش المسلمين عند عوده وكان قد مات أبوها وزوجها وأخوها، مات الأب ومات الزوج ومات الأخ، فقالوا طيب من الذي سيخبر هذه المرأة، من الذي سيخبر هذه المرأة؟ المهم أخبر المرأة بأنه قد مات زوجك وأبوك. فقالت وماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أرسول الله بخير؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير. قالت الحمد لله، كل مصيبة بعده جلال، سهلة واحتسب ذلك. إنما المهم عندها مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فقالت كل مصيبة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جلال، سهلة هي. كان الصحابة رضوان الله عليهم يعتبرون بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن موت رسول الله كان فجيعة عظيمة جدا. ولهذا بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهانت عليهم المصائب. ولهذا جاء في صحيح الإمام البخاري أن فاطمة رضي الله عنها لما عاد الصحابة من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لأنس ابن مالك رضي الله عنه: يا أنس، أطابت نفوسكم أن تحطوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أطابت نفوسكم بهذا؟ فقال: والله ما فرغنا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا، أي ليست هذه القلوب التي كنا نعهدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت مصيبة عظيمة بكل المقاييس، لكن الصحابة رضوان الله عليهم احتسبوا ذلك. طبعا المصيبة يا اخواني في ايه؟ في موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا وجود رسول الله يعني وجود الوحي. تخيل كده البيانات، شوف النهاردة مثلا مع الفرق طبعا كبير، لكن انشغال مثلا مجتمعنا بالاحداث الموجودة الان، ده بينتظر مثلا بيان من المجلس العسكري، او بيان مش عارف تشكيل وزارة جديدة، او مش عارف بيان، واخد بالك؟ خير كان او شر، لكن الناس مشغولة بالبيانات والاحداث، وبكرة ايه وحصل ايه وامبارح حصل ايه وعملوا ايه وسووا ايه. تخيل ان وجود النبي صلى الله عليه وسلم بين اظهر الصحابة انما هو مظنة نزول الوحي في اي لحظة وفي اي وقت. والوحي ينزل بالخير كله، اما خير تدل عليه وإما شر تحذر منه. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الزنا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي منا، هذا فيما يتعلق بالشر. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وهكذا. فالمسلمون حال نزول الوحي بين خير يدلون عليه أو شر يدفع عنهم. أحداث الصحابة رضي الله عنهم، بدر، أحد، الخندق، حنين، كل هذه الأحداث تأتي مسجلة في القرآن. تخيل أنك تعلم البيان من الله. يعني لو إحنا مثلا الآن يا إخواني والنبي بين أظهرنا مثلا، يعني مثلا إحنا النهاردة كل واحد معجب مثلا برأيه، يا ترى الأحداث اللي واقفين في الميدان دول على الخير، ولا اللي قاعدين في بيوتهم على الخير، ولا اللي كذا على الخير، محدش عارف حاجة. ده بيقول وده بيقول وده بيقول، يعني ليه؟ لأن الناس غالب نظرتهم غير مقيدة بالشر. لكن طبعا أنتم يعني تعلمون الحق في هذا والسبيل في هذا كما أوضحنا كثيرا. لكن المقصد لو نزل الوحي، لو عندنا وحي ونزل خلاص سكت الجميع ورد، زي أحد كده. أحد لما خالف الرماة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم نزل الوحي: أولما أصابتكم مصيبة قد أصابتم مثلها قلتم أن هذا؟ قل ومن عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. وتحدث القرآن عن الوحي. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من شهد بالوحي، من شهد أحدا، أن يلحق بالمشركين ولا يشهد هذا إلا رجل شهد أحدا مع النبي صلى الله عليه وسلم وخرج الصحابة ممتثلين أمر رسول الله، فأنزل الله قوله الذين استجابوا لله ورسوله بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فكان القرآن يباشر ينزل. سبحان الله، لما حكم سعد بن أبي وقاص ابن معاذ في بني قريظة بقتل المقاتلة وسبي النساء والذراري، ماذا قال النبي؟ احنا قد لا ندري، والله لو احنا مثلا من غير وحي لا ندري هل اصاب سعد الحق ام لا، لكن النبي يقول اصرت حكم الله من فوق 7 سنوات. فوجود الوحي مصحح للمسار بدون اشكال، فكان الوحي نعمة عظيمة جدا. حتى القضايا الخاصة بالواحد، يكون الانسان في جوف بيته يشكو الى الله عز وجل الشيء فيجد الآية تسبقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائكم. تقول عائشة رضي الله عنها والله إنها لمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجرة وإنه لا يخفى علي بعض حديثها حتى أنذر الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، فسبحان من وسع سمعوا الأصوات كلها. يعالج القرآن هذا الأمر. هذا الغلام الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأن ابن أبي رأس النفاق قد قال على النبي كذا، فلما دعاه النبي أقسم أنه ما قال، فلامه أهله لما قلت هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أهو كذبك هذا الرجل. الغلام نفسه بات في شر ليلة وضاقت به الدنيا، أنا سمعت يقول والله ما أخبرت النبي إلا بما سمعت وهذا كذا، وحلف. فأنزل الله عز وجل إيه قوله في سورة المنافقون، قال يقولون رجعنا المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ورسول المؤمن، وبرأ الوحي هذا الغلام. عائشة رضي الله عنها لما حضرت محنتها ومصيبتها ما الذي فرجها؟ الوحي نزل. فكان الوحي بالنسبة للصحابة حياة وروحا، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يموت يعني أن الوحي لن ينزل بعد ذلك. أتتخيلون يا أخواني ما الذي يفقده المسلمون؟ ولهذا لما جاء أبو بكر رضي الله عنه وعمر وقال ننطلق نزور أم أيمن رضي الله عنها، وأتي أم أيمن رضي الله عنها يزورها لأنها كانت قريبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم جدا، فهم يصلون يعني ود الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما جاء إلى أم أيمن بكت أم أيمن رضي الله عنها بكرا شديدا، فظن أبو بكر وعمر أنها إنما تبكي من أجل ماذا؟ يعني أنها تذكرت الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا. فقال لها أبو بكر ما يبكيك يرحمك الله، فوالله ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت والله ما أبكي على موته وإني لأعلم أن ما عند الله خير له، وإنما أبكي على انقطاع الوحي. شوف الثقة العالي جدا، إنما أبكي على انقطاع الوحي يعني ما عادش ينزل وحي، ما عادش يا أيها الذين أمنوا بعد ذلك، ما عادش وحي يعالج قضايا الناس يبين ثوابهم خطأهم. يعني وحي أن روح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما قال الله وكذلك أوحينا إليك قرآنا من عندنا، إنما وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، روحا نورا. فلا شك أن الوحي كان عظيما. فكل مصيبة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي للإنسان أن يصبر نفسه بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا النبي علم الصحابة ذلك فقال ليعز المسلمين في مصائبهم، يعني عزاء المسلمين إذا نزل بهم مصائب المصيبة بي، يعني مصيبتي، فليتذكر المسلمون المصاب في رسول الله وحينئذ يهون عليهم ذلك كله. أيضا مما يدل على ثواب الصبر على موت الأقارب ما قاله النبي: لا يزال العبد المؤمن يصاب في ولده وحامته، يعني أقربائه، يموت لك ولد اليوم، يصاب ابنه غدا، زوجتك يعني تصاب بمصاب، حتى يلقى الله وليست له خطيئة، لأن المصائب تكثر الخطايا. فالإنسان يحتسب يا أخواني مثل هذا. نختم بهذا الحديث بقى الجليل العظيم الذي هو من يعني الأحاديث المعطاءة، في أحاديث كده إيه معطاءة للفوائد أو أحاديث لا تنسى في تاريخ المسلمين. من ذلك ما جرى لأم سلمة في بركة التزامها بالسنة حينما قالت لما مات أبو سلمة: اللهم أجرني في مصيبتي واخذ في خيرا منها، فرزقها الله مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. وبنقف طبعا بهذا الحديث، يعني هو من الحديث التي إذا جئنا عندها نتكلم الكثير والكثير، لأنه في الحقيقة تهذيب للإنسان وتربية الإنسان وبيان لبركة السنة، وأن الإنسان لا يعلم يا أخواني أي بركة تصيبه إذا التزم السنة. إياك أن تغفل مثلا بركة دخولك البيت وسلامك على أهلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلم على أهلك تكن عليك بركة عليك وعلى أهلك. الإنسان إذا دخل وسلم هذا السلام ما تدري حدود البركة التي تكون من ورائه، السواك هذا لا تدري حدود البركة التي تكون من ورائه، التزام السنة عند الأكل فتسمي الله لا تدري حدود البركة. لو الإنسان اطلع على بركة السنة، لو اطلع عليها لما ترك واحد سنة أبدا على الإطلاق. فانظروا كيف تكافأ أم سلمة ببركة السنة، كوفئت بمين؟ بأعظم مكافأة يمكن أن يكافأ بها مسلم على الإطلاق، أن النبي تزوجها لما قالت: اللهم أجرني في مصيبتي. تعال بقى إلى هذه البركة من أين أتت أم سلمة. هذه الرواية تضيف رصيدا جديدا في حديث أم سلمة. كنا نقف عند أن البركة في قول أم سلمة هذا القول، لكن يبدو أن البركة ممتدة إلى جذور أبعد، ألا وهي بركة تعليم أبي سلمة أم سلمة هذا الدعاء. فإن أبا سلمة دخل على أم سلمة رضي الله عنها يوما فقال لها أبو سلمة: أول بيت هاجر إلى الحبشة، أول بيت هاجر. ولهذا لما أصيبت فيه لما قتل قالت أم سلمة: ومن خير من أبي سلمة؟ أول بيت هاجر، فمن خير يعني من أبي سلمة؟ يا ترى أنا أعوض خير من أبي سلمة من؟ وهي تقول في نفسها. أبو سلمة دخل عليها فقال لها: لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما لهو أحب إلي من حمر النعم. شوف الزوج دخل على زوجته، جاء بكل الخير، فيقول لها: لقد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم اليوم كلاما لهو خير لهو أحب إلي من حمر النعم، يعني من أنفس أموال العرب، يعني ما في شيء في الوجود يعدل هذا الكلام. قالت: وما هو؟ ما هو هذا الكلام؟ قال أبو سلمة: سمعته وهو يقول: من أصيب بمصيبة فقال كما أمره الله: إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأعقبني خيرا منها، فعل الله ذلك به. قالت: فلما توفي أبو سلمة قلته، ثم قلت: ومن مثل أبي سلمة؟ فأعقبها الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزوجها. يبقى خير رجع لي يا أخوان إلى أبي سلمة نفسه، كيف أعقب الله في بيت أبي سلمة من هو خير من أبي سلمة أعقب في بيته رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما النبي أرسل إليه ليتزوجها ماذا قالت أم سلمة رضي الله عنها؟ قالت أنا لبنة وأنا امرأة غيور، يعني يا رسول الله لتعلم أني عندي مشكلتان، أما المشكلة الأولى فلي ابنة وهذا حمل عليك، وأما المشكلة الثانية فأنا امرأة غيور وأنت عندك إيه ما شاء الله جمع من النساء وأنا امرأة ما أصبر على هذا. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا سلام أخوان، سبحان الله، قوم يعني يعيشون في منح عظيمة جدا بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أما أم سلمة نفسها تقول ما صدقت موت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ضرب بالمفاحيق وضرب بالفؤوس وضرب بكذا، يعني ما نقول لا إزاي أم سلمة يعني كذا لا تصبر، لا أبدا، هذا أمر مصاب جلل عظيم جدا. فالبركة تمتد إلى مين؟ إلى أبي سلمة. فلما علم أم سلمة الدعاء كان الذي أعقبه الله عز وجل في بيته رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي أما ابنتك فنسأل الله عز وجل أن يغنيها عنا، يعني يرزقها بالغنى وإن شاء الله تكون في غنى، وأما غيرتك فسأدعو الله عز وجل أن يذهب بها، يعني خلاص لن تكون صاحبة غير إن شاء الله وسترزقين هذا الأمر. فدل هذا على البركة العظيمة في السنة. شوفوا يا أخواني أم سليم رضي الله عنها، أم سليم لما مات ولدها ورزقت السنة وقالت رضي الله عنها لا يخبر أحد أبا طلحة حتى أكون أنا، مع أن المرأة إذا مات ولدها يعلم الجيران بموت الولد لحظة خروج الروح من مين؟ من أمه، فهي التي تلطم خدها وتشق جيبها وتدعو بدعوى الجاهلية. لكن أم سليم قالت لا يخبر أحد أبا طلحة حتى كنا أن فأخبر. فلما دخل أبو سلمة أبو طلحة كعادته أين الولد وكذا، فقالت يا أبا طلحة هو أسكن ما يكون، أسكن ما يكون. طبعا مش بقى ده متعلمة لغة عربية ومتعلمة النحو وعرف البلاغة والتورية، الحاجات دي طبعا هما طبعا دي صليقة، لكن صليقة الإيمان وعمق الإيمان، فإن المصيبة إذا نزلت لا لغة عربية ولا غير لغة عربية، ولكن لغة الإيمان هي التي تتحكم وتنطق. فقالت هو أسكن ما يكون، هو أسكن ما يكون. كذبت؟ طيب أخبرت بظاهر الأمر وحقيقته؟ أبدا، لا هذا ولا ذاك. المهم وقدمت له قربت له العشاء وتعشى، ثم تزينت وتجملت حتى وقع بها كمان جمعها وأتاه في الليل. بعد ما خلص بقى اتعشى وجامع، بعد ما خلص هذا كله سبحان الله يا صبر، الواحد لو ضاع منه مثلا 10 جنيه وقابلته هتلاقيه مشغول وكئيب، ايه في ايه والله مش عارف 10 جنيه كانت في جيبي مش عارف راحت فيه، واخد 10 جنيه تلاقي الواحد لا يمكن يخفي الملامح، يعني مهما يحاول ما يقدرش، ما بالك بقى لو اكتر من كده يبقى واحد ميت ولد وكذا. فقالت يا ابا طلح ابنك مات برضه ما ينفعش، يا ابا طلح ارايت لو ان قوما اعاروك عاريه ثم ارادوها اكنت تغضب؟ قال لا، يبقى ثبتته دلوقتي. لا. طيب قالت فاحتسب ولدك عند الله. يا الله، ايه ده مدرسه يا اخوان، مدرسه عظيمه. يعني سبحان الله، يعني انا اقول ما في ارفع من هذا الا النبي، يعني ما في ارفع من هذا ثبات وايمان الا النبي صلى الله عليه وسلم. فقام الرجل ابو طلحه مغضبا وقال تركتيني حتى تلطخت، يعني دوقت بقى وقته يعني اجامع وكذا، تركتيني حتى تلطخت ثم اخبرتني. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي: لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما. أبو طلحة إلا بقى الجماع ده جماع من طراز فريد، هذا غير أي مرة، إنه جماع السنة، إنه جماع الإيمان، إنه جماع الصبر، إنه جماع الاحتساب، إنه جماع التفويض إلى الله سبحانه وتعالى، هذا جماع من نوع خاص. لعل الله أن يبارك لكما. قال الراوي: فرزق ولدا اسمه عبد الله، رزق 9 من الولد كلهم يحفظون القرآن. فالولد كم يا أخوان؟ أنت كم؟ 10. الحسنة بعشر أمثالها، 10 من الولد. جاء عند البخاري أنها لما أصيبت لما كانت حاملا في هذا الولد اللي هو عبد الله، وكانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر هي وزوجها أبو طلحة، وعاد وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل المدينة يعرس بمكان، يعرس بمكان يعني ينزل قبل المدينة في مكان ليعلم أهل المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم عليهم، فتستعد كل امرأة لزوجها وكذا، ولا يفجأ لم يكن النبي يفجأ الناس في المدينة. ففي هذا المكان الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة مع زوجه أم سليم، قالت: يا أبا طلحة، لقد جاءني المخاض، أنا هولد دلوقتي، هألد الآن، جاءني المخاض، الطلق يعني الطلق. فماذا قال أبو طلحة؟ صعب عليه ذلك وشق، وقال: يا ربي، والله ما خرج نبيك ولا دخل، ما خرج مخرجا ولا دخل مدخلا إلا كنت معه. يعني صعب علي أن يدخل النبي هذه المرة ولم يدخل معه لانشغالي بإيه؟ لانشغالي بزوجي أم سليم. فقال: يا رب، والله ما دخلت ما خرج رسولك مخرجا ولا دخل مدخلا إلا كنت معه. وصار يناشد رب أن يرفع ما بها منه. قالت: يا أبا طلحة، ذهب الذي كنت أجد. انظر إلى البركة، سبحان الله، إذا دعاء استجابة كذا، واخد بالك ليه؟ لأن القوم على الصفاء وعلى الإيمان، لما أسلموا أرواحهم لله ونفوسهم لله عز وجل، رزقهم الله تبارك وتعالى الخير كله. هذه بذرة أبي سلمة التي وضعها في البيت. وانظروا يا أخواني، أبو سلمة هنا لم يأتي إلى أم سلمة قال لها: على فكرة أنا سمعت النبي النهاردة علمنا سنة، وهي أنه إذا أصاب الواحد مصيبة قال كذا. لا، التفاعل مع السنة، التفاعل، انشراح الصدر، الفرح لما تدخل لزوجتك النهاردة مثلا: تعالي أبشري، إيه أنا الحمد لله كسبنا 10,000 جنيه في كذا، الحمد لله. طبعا لا، انظر إلى الفرح. قال: لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال كلاما لهو أحب إلي من حمر النعم. خلي بالك التفاعل مع السنة. ولعلي والله وعلى علم الضعيف أحسب أن الفرح هذا هو مربط الخير، الفرح، وليس الإنسان يتعلم السنة فيفعلها كأنما يفعله على وجه التقليد. الفرح يا اخواني، الفرح ان ان ان ان, أن تغمر المحبه، ان يغمر الفرح قلب المؤمن فيعاين هذه المعاني. يعني لك ان تتخيل ابا طلحه وابا سلمة وهو داخل على ام سلمة ات لها بهذه السنه كانما ات لها بالخير كله. لهذا وقعت الايه البركه بهذا. كذلك الذي حصل لام سليم، اللي حصل لأم سليم، ممكن مثلا الزوجة من زوجاتنا تقول أنا هتمثل بأم سليم، لكنها إيه؟ تفعل ذلك على وجه ليس على الوجه الذي فعلته أم سليم، فكانت إماما في ذلك. انشراح الصدر، أن تغمر السنة القلب، الفرح بهذه السنة، الفرح بنعيم التعلم، بنعيم الامتثال، هذا الذي ينتج. ولهذا لما تقول مثلا: طب ما أنا قلت، طب ما انا قلت بس ما حصلش كده، طب ما انا عملت السنه، قلت السنه بس مش شايف، يعني لانك قلتها بلسانك، والمطلوب ان تعيشها بقلبك وان تفرح بها بنفسك. حينئذ لا تسال عن الخيرات التي قد تحصل لك، لا تسال عن هذا. طيب نكتفي بهذا القدر ونقف عند باب جامع الجنائز، ونكتفي بالقدر هذا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. بعد ظهر اليوم ستبدأ دورتنا بإذن الله، من ظهر اليوم إلى عشاء، إلى صلاة العشاء يوم الأحد غدا إن شاء الله تبارك وتعالى كالأسبوع الماضي، في الكتب التي تم الإعلان عنها وهي مسائل الجاهلية لابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وتائية شيخ الإسلام ابن تيمية في القدر، مع ما سبق من المتنين منظومة الشبراوي في النحو وطرفة الطرف في مصطلح الحديث. هذا السؤال يقول السائل: هل يجوز الزواج من امرأة تعمل موظفة حيث يوجد معها في المكتب رجال يحادثونها؟ نعم يجوز الزواج، وإذا كانت تقع مخالفات فلينصح لهذه المرأة، والأفضل أن المرأة تقر في بيتها. إذا كان عندها رجل يغنيها عن الخروج فالأفضل أن تبقى في بيتها. يقول: في بعض الأماكن يشيع النساء الجنائز وقد يمتد لأنها تقوم بدفن الرجل، والأئمة منشغلون بالأحزاب، فما الحكم؟ يعني وصلت المسألة لهذا؟ يعني مش حد يدفن، فالنساء اللي هتدفن وتشيع الجنائز؟ طبعا هذا من المصائب. طب المرأة لا تشيع الجنازة، جاء عند البخاري من حديث معطية معلقا: نهينا عن اتباع الجنائز، نهينا عن اتباع الجنائز، فلا يجوز للمرأة أن تشيع جنازة فضلا عن أن تقوم بدفن الرجل بنفسها. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر.